لائحة ابتدأ وصدر الباب فيها بالحمد لله جل في علاه. قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، هذا طبعا جاعل فاطر فكلها أصلا بدل. قد نقول هذه يعني صفة، والحق أن الجعل هنا ليس صفة، هذا فعل صحيح وخبر عن الله جل في علاه. طيب الحمد لله، الحمد من أفضل العبادات، وقلنا بأن الله جل في علاه يعني يحب المدح ويحب الثناء عليه سبحانه جل في علاه، وهو أهل له سبحانه جل في علاه. والحمد هو الثناء الحسن باللسان وبالقلب وبالجنان وبالأركان إن لم يجتمع مع الشكر. الثناء الحسن على الله جل في علاه على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة كما قلنا باللسان وبالجنان وبالأركان، وأيضا يكون على النعماء والعطاء الحمد لله. ولذلك ترى بأن الفرق بين الحمد والمدح، المدح قد يكون معه الحب وقد لا يكون معه الحب، الحب والتبجيل والتعظيم، لأن الشعراء يمدحون جدا الملوك وقد يحبونهم وقد لا يحبونهم، وقد يكنون التعظيم والتبجيل لهم وقد لا يكنون ذلك لهم، لكن الحمد لا يكون إلا مع التبجيل، مع الحب والتبجيل والتعظيم. فالحمد لله وحده سبحانه جل في علاه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض، أبدعهما على غير مثال سابق. هذا قال ابن عباس، والعجيب أن ابن عباس كان يقول أنه ما كان يعرف ما معنى فاطر، قال ما كنت أعلم فاطر إلا بعدما جاء أعرابيان يختصمان عندي، فقال أحدهما بئري أنا فطرتها، بئري أنا فطرتها يعني الذي ابتدأت حفرها، بئري أنا فطرتها. فعلم أن هنا فاطر السماوات بديع السماوات، بديع الذي ابتدع خلق السماوات على غير مثال سابق، الذي ابتدع السماوات والأراضين على غير مثال سابق. نعم الحمد لله فاطر السماوات والأرض ابتدأها على غير مثال سابق، وأنت ترى فيها ما فيها من علامات ودلالات الربوبية بعظيم خلق الله جل في علاه. هذا السماء المتقن السقف المحفوظ فيه كما قلنا نراه من غير عمد، ونرى فيه السحاب المسخر من السماء والأرض، نرى فيه القمر والشمس والنجوم، عجيب خلق الله جل في علاه. والأرض أيضا جعلها الله ممهدة وثبتها لألا تميد لألا تضطرب بالجبال الرواسي، وجعل فيها الأشجار وأينع فيها الثمار والزرع والنبات، وجعل فيها الأنهار والبحار، هذا كله من عظيم ربوبية الله جل في علاه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة، وأيضا قد روي جاعل الملائكة، جاعل الملائكة، وطبعا هنا ليست قراءة سبعية، ليست قراءة سبعية، جاعل الملائكة. نعم فقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء إن الله على كل شيء قدير. في قوله هنا جاعل الملائكة أو جاعل الملائكة رسلا، وهذه أيضا كما قلنا أن الرسالة اصطفاء ردا على هؤلاء الملاحدة الفلاسفة. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيجعل الأنبياء من الملائكة أمناء الوحي، يرسلهم إلى الأنبياء الذين هم للبشر. قال أولي أجنحة أصحاب أجنحة، وهذا أيضا فيها دلالة على أن كل ملك له ما يقل لا يقل عن عن عن عن جناحين. قال أولي أجنحة أصحاب أجنحة مثنى وثلاث وربع، قال مثنى وثلاث وربع، هذا فيه دلالة أو تصريح على أنه لا يمكن أن تلد ملكا فيه له جناح واحد، له أجنحة إما جناحان أو أجنحة. أري أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني له جناحان وبعضهم له ثلاث أجنحة وبعضهم له أربعة أجنحة. ثم قال ويزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء، اختلف فيها العلماء على الأقوال، لكن السياق واضح جدا أن أول هذه التوجيهات في هذا الباب يعني يزيد في الأجنحة ما يشاء، يعني يزيد في الأجنحة ما يشاء ما شاء. قال يزيد في الخلق يعني زاد في خلق الملائكة الأجنحة، لذلك وصل وبلغ يعني جبريل في الأجنحة إلى 600 جناح. يعني أنت ترى تفسير ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله جل وعلا وقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل على خلقته على ما هو عليه له 600 جناح. وقيل إذا يقيل في يزيد في الأجنحة أجنحة الملائكة، وقيل يزيد في الخلق ما شاء يعني أنه الخلق الحسن، يعني يجعل صوتا حسنا، يجعل وجها حسنا. أنت تعلم أن الملائكة لهم جمال الوجه، يعني جبريل عليه السلام كان أيضا يعني له جمال الوجه، وكان يشبه جدا دحية الكلبي، وكان آية في الجمال. وقيل الملاحة في العين وحسن الصوت، وهذا كله غير مختلف بل مؤتلف. والصحيح أنه يزيد في الخلق في الأجنحة الأصل، لأن السياق واضح جدا في هذا الباب، يزيد في الخلق ما يشاء من الأجنحة، يزيد في الخلق حسن الصوت وأيضا ملاحة الوجه وغير ذلك من جمال الخلق، لأن جمال الخلق دل على جمال الخلق. يعني هنا لما يقول الله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، هذه دلالة وآية من الآيات العظيمة الدل على ربوبية الله جل وعلا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، هذه أيضا الحمد لله هنا في قوله جاعل الملائكة رسلا أري أجنحة مثنى وثلاث ورباع، هذه دلالة أيضا على يهديكم الله ويصلح بالكم جزاكم الله خير، يهديكم الله ويصلح بالكم جزاكم الله خير، يعني هذه دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل وعلا. لأنك لما ترى عظيم خلق الله جل وعلا في الخلق، وتراه خلقا باهرا كاملا جميلا، تراه دالا على عظمة ربوبية الله جل وعلا. يزيد في الخلق ما شاء إن الله على كل شيء قدير. طبعا عندما يقول يزيد في الخلق ما شاء أيضا لابد أن تفهم، يعني إذا أردت المشيئة لابد أن تفهمها على ضوء معين. ما هو الضوء؟ يعني وجدت إطلاق المشيئة وجب عليك أن تفهمها على ضوء معين. ما هو؟ الكونية لا، لابد القدرية لا لا لا لا لا لا الله أكبر. أي نعم، ممتاز يا جاد، ممتاز يا الله أكبر يا زول، كم أدخلت علي سرورا عظيما، ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، ممتازين ممتازين، إجابات ثلاثة جيدة. إذن لابد أن تفهم وتعقل وتعي المشيئة، هنا لابد أن تكون تابعا لعلم وحكمة. ليه العلم والحكمة؟ لقول الله جل وعلا إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يعني لابد إذا وجدت إطلاق المشيئة لابد أن تقول تابعا للعلم والحكمة، يعني مشيئة الله جل وعلا عن علم وحكمة، يزيد في هذا ولا يزيد في هذا عن علم وحكمة، المسألة ستشهيا. قال الله تعالى إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن الله على كل شيء قدير، وقدرة الله وسعت كل شيء. قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه جل في علاه. هذا خبر من الله جل في علاه أن الله يعني أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله جل في علاه على كل شيء قدير، وأنه ما أعطاه الله فلا مانع له، وما منعه الله فلا معطي له، وأن الله جل في علاه أيضا يقسم الأرزاق عن علم وحكمة سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لما يقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، المقصود هنا ما يفتح الله للناس من رحمة يعني من مطر وخير ورزق للناس فلا ممسك لها. وقرأها أبي: فلا ممسك له. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن ما أراد الله كان وما لم يكن وما لم يرد لا يكون بحال من الأحوال، وأن الله إذا قضى قضاء فإن قضاء الله جل في علاه كله خير، وقضاء الله جل في علاه عن علم وحكمة سبحانه جل في علاه. قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم يا غلام لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والله الشريعة بأسرها ما جاءت إلا لسياج يحاط بالقلب فيحفظه من أن يلتفت غير الرب جل في علاه. مهما أخذت بالأسباب ومهما كانت الطوارق ومهما كان الأمر فإن القلب لا يمكن أن يلتفت غير الرب، لأن مقاليد الأمر بأسرها، مفاتيح الأمر، مغاليق الأمر بأسرها في يد الله جل في علاه. إن شاء كان وإن شاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فذلك في يعني كتب معاوية بن أبي سفيان إلى المغيرة بن شعبة قال له: اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وسمعته ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، وعن كثرة السؤال وإضاعة المال، وعن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. وقد جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماء والأرض وملء ما شئت من بعد، اللهم أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه مسألة حقا يعني لابد أن تفهمها بأنها تقرير لعظيم قدر الله جل في علاه، وأن ما قدره الله جل في علاه لابد أن يكون. قال الله جل في علاه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. كما قال الله جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. فالأصل في ذلك تقرير لمسائل القدر واستقامة القلب على ذلك، والقلب لن يستقيم إلا بهذا، يعني القلب لا يمكن أن يستقيم إلا بهذا، استقامة القلب على القدر ومعلومية أن ما كان أن ما أراد الله يكون، وأن ما لم يشأ لا يمكن أن يكون، وأن الأمة بأسرها لو اجتمعت على شيء فإنها لا تستطيع أن تصل إلى هذا الشيء يعني دفعا أو قبولا أو ردا إلا بما قدره الله جل في علاه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال: وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبحانه جل في علاه. وهذا أيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعدما دفن صحابيا جليلا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بعصا، فقال له رجل يا رسول الله أرأيت ما نفعل؟ هو في أمر قد مضى وانقضى؟ أم الأمر أنف؟ رأيت ما قال الله جل وعلا ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وهذه تقوية لقلوب المؤمنين، هذه تقوية لقلوب المؤمنين الذين يعقلون، يعني ليس لكل أحد، هذه تقوية لقلوب المؤمنين الذين يعقلون. قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. شوف المناسبة العظيمة هنا، مناسبة أعظم ما تكون بختم الاسمين العظيمين في سياق الآيات، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فما المناسبة هنا بين الاسمين وبين الآية؟ قلت لك لابد أن تدقق النظر جدا في خواتيم الآيات. انظر هنا قال وهو العزيز الحكيم. والله هذا ظاهر جدا جدا جدا في المناسبة لختم هذه الآية العظيمة بهذين الاسمين العظيمين. عزيز لا يغالب ولا يعطي، حكيم بموضع الفضل. الفضل نعم، ممتاز ممتاز يا رياض ممتاز. نعم نقول هنا شوف ناسب ختم هذه الآية بالاسمين العظيمين العزيز، عز فغلب فقهر، وما قضاه لابد أن ينفذ ولا راد لقضائه بحال من الأحوال. وهنا حكيم بحكمته، أن في قضائه كما قلنا لابد أن يكون عن علم وعن إيش، عن علم وعن حكمة، وأن الله جل وعلا لما فتح لهؤلاء كان عن علم منه حكمة، ولما أغلق على هؤلاء كان على علم منه حكمة. ممتاز، عز في منع. نعم إذا أولا عز فغلب وقهر، ولا يمكن الرد يعني قضاء القضاء الذي قضاء، وحكمته وضع الشيء في موضعه. نعم بحكمته وضع الأمور في مكانها، هذا صحيح. عليكم السلام وبركاته. إذن قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم سبحانه وجل في علاه. ثم نداء فرعها سمعك، أمر تأتمر به أو نهي تنزجر عنه. يا أيها الناس، وهذا تعميم للجميع وليس خاصا بالمؤمنين، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. قد قال بعض العلماء هذا خطاب عام من باب العام الذي يراد به الخصوص، هذا خطاب عام من باب العام الذي يراد به الخصوص. يا أيها الناس المقصود بهم أهل مكة، فيكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، فالخطاب لأهل مكة، وفيه احفظوا نعمة الله عليكم بأن الله جعلكم في حرم، وهذا الحرم جعله الله حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، والله جل في علا جلب لكم الأرزاق من كل حدب وصوب، كما قال الله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فلهم الأمنة. لهم الرزق وأيضا هم قد عارف الصوت يعني ضاع بعض الشيء فسكت أنا. تعلمون أن الله تعالى يذكرهم بنعائمه بنعمائه، وقلنا دائما إن وجدت النعماء تذكر فاعلم أن الله أراد منكم العبادة، توحيد الله بهذه النعماء بشكر النعمة أولا، الإقرار بأنها من الله جل في علاه، هذا إقرار عقدي ثم يترجم إلى تعبدي توحيدي بأن توحيد الله جل في علاه بأفعال العباد بأن تشكروا لتثبت النعائم وتزداد. وهنا أراد منهم الله جل في علاه أن يشكروه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبالإقرار بتوحيده، لا أن يعاندوا وأن يقولوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإن الله هنا يأمرهم بتوحيده سبحانه جل في علاه، ويبين لهم أنه كما تقرون بأنه هو الذي رزق وخلق والذي أعطى ووسع لكم العطاء لابد أن يفرض بالعبادة سبحانه جل في علاه، لأنه المستقل بالخلق وبالرزق وبالتدبير وبالعطاء وبالمنع، فهو المستحق لأن يفرض بالعبادة. فكيف تشركون به الأصنام والأنداد وتجعلون له أندادا ونظراء سبحانه جل في علاه؟ لذلك قال الله تعالى لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو، لا مستحق إلى أن يفرض بالعبادة إلا هو، فكيف تؤفكون بعد هذا البيان الواضح مع الدلالات والآيات البهرة القاهرة التي أتتكم تترى لتعبدوا الله وحده لا شريك له؟ قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كيف لكم الشرك بالله جل في علاه، كيف تدعون النظير والند لله جل في علاه، قد قبح الله فعلكم وقد أسأتم وذهبتم شر مذهب. قال الله جل في علاه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. وانظر هنا إلى الترتيب القرآني أنهم يجر أن القرآن يجرهم من المختلف فيه من المتفق فيه إلى المختلف فيه. طب اتفقتم أن الرازق وحده هو الله المدبر القادر القهار الجبار هو الله، إذن يجب أنه هو الذي يفرض بالعباد. إذا شوف الإنكار إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق وأعبد غيري، أرزق وأشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم وأتبغضون إلي بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فروشهم، فسبحان ربي العظيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر كان يشق على النبي جدا عندما زعمه بأنه ساحر وكاهن وقالوا كذاب، وهو كان يشق عليه ذلك، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. قال ربنا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي فكان التسلية، كأن الله يقول يا محمد لو قال لك المشركون ما قالوا لك وجحدوا بهذه الرسالة وكفروا بك وكفروا بالرسالة وطعنوا في التوحيد الذي هو قضية الكون فلك في من سلف قبلك من الأنبياء أسوة حسنة، قال فبهداه مقتدي. نعم، فقد جاءوا إلى أقوامهم وإلى أممهم وأمرهم بالتوحيد وبعبادة رب العبيد ورب العالمين سبحانه جل في علاه الحميد المجيد، لكنهم كفروا بربهم وجحدوا بالرسل وجحدوا بآيات الله جل في علاه فقال وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وهذه أيضا فيها أنه إيش يعني ما ما ما ما لست لست لست ببدع من من من من, من الرسل. سابقك أنبياء أعراب الجلافة، ويجد من أهل الكفر الجرأة عليه، كان يقول رحم الله موسى عليه السلام، وجد فوق ذلك وصبر، وجد فوق ذلك وصبر. قال وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل وإلى الله ترجع المراد. أيضا فيها طمأنينة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمورهم جميعا وأموركم سترجع إلى الله جل وعلا، فيكافئكم على ما فعلتم من تبليغ الرسالة والصبر على الطاعة، وأيضا سيعذبهم على كفرهم وجحودهم، فإنهم إلى ربهم راجعون وبين يديه موقوفون وعلى أعمالهم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور فاطمئن قلبا. قال يا أيها الناس، أيضا تعميم هنا عند النداء، يا أيها الناس إن وعد الله حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي الميعاد والبعث والنشور والحساب والعقاب والنار والجنة، كل ذلك حق. عليكم السلام، تأخرت جدا يا محمد. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس جميعا، وهذا لا تخصيص فيه، بل هذا للتعميم. يا أيها الناس إن وعد الله حق من البعث والنشور والمثول بين يدي الله في عرصات يوم القيامة. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي فتبعثن ثم سنبؤن بما عملتم. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال إن وعد، يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي المعاد كائن لا محالة. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا العيشة وما فيها من الشهوات والملذات والطيبات. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. تقبل الله منا ومنكم جميعا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا بما فيها من المظاهر البراقة والبهرج الزائف، فإنها لا تدوم، وإن زينها أشين أو هو مشوب بكدر لا يمكن أن يتمحض بحال من الأحوال. فلا تغرنكم هذه الحياة من الأموال والبنين والنساء والجاه والسلطان، لا تتلهوا يعني بهذا عن أمور الآخرة. فاعلموا جيدا إن مرة الدنيا حلوة الآخرة، وإن حلوة الدنيا مرة الآخرة. قال ولا يغرنكم بالله الغرور، يقصد ذلك الشيطان، كما قال ابن عباس الغرور هو الشيطان، لأن الشيطان يفتر الناس بالوساسة، هو يريد أن يكثر من أعوانه ورفقائه في النار. وفي النهاية يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان وعداوته لكم ظاهرة، وإنه يملك الوسوسة فلا تطيعوه. ولذلك قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم بين الله جل وعلا عداوة الشيطان للإنسان، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الآيات القادمة فيما حدث بينه وبين آدم عليه السلام، وما زالت الحرب مشتعلة إلى يوم الناس هذا، يعني لا تنقطع إلى يوم الدين، لا تنقطع إلى يوم الدين. فنسأل الله جل وعلا الثبات والسداد والفلاح والرشاد. اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة، الربوبية تستلزم الإلهية، الربوبية تستلزم الإلهية، من خلق ورزق وأعطى ومنع أحيا ومات والذي يستحق أن يفرض بالعبادة. الله أكبر. ثبات القلب يتجلى بالإيمان بالقدر. ثبات القلب يتجلى عند الإيمان بالقدر. من أراد النجاة فليتبع وليطرح هواه ولا يتمنى على الله الأماني. علينا أن يتبع الكتاب والسنة فلا نجاة له إلا بذلك. لو في أسئلة تفضل. أما الجهر لا، ما يجوز لها ذلك. ممكن أن تسمع، ممكن أن تتدبر بالعين وتحريك الشفة دون همس فقط، وتكتب فقط. أنا أصلي بحس أني أخذت أدوري، والأمر ده بيتكرر جد كثير جدا تقريبا في كل الصلاة، ومش عارفة أعمل إيه. ده وسواس، ولابد من مخالفته ضرورة، لابد من مخالفته ضرورة، وإلا لو تمكن سيؤذيك جدا. فلا تسمعي وأتم الصلاة، وإن اشتد عليك لا تسمعي. في هذا الشهر المبارك نخرج بختم القرآن أفضل أم ختمة تفسير كاملة أو بعض التفسير؟ فختمة القرآن، القراءة هي الأهم، القراءة الأهم. لو استطعتم أن تفوزوا بالتفسير مع القراءة خير. عندما يسأل طفل صغير ما الذي خلق ولي، احنا مش بنشوف ربنا، بماذا ارد؟ طبعا ترد انه خلاص، يعني اذا قال من خلق الله اجيبي باجابه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو للصغير ان يقول امنت بالله هو الخالق وحده سبحانه وجل وعلا، وتنتهي عن هذا الحديث وتلهي بحديث اخر سريعا. طب ليه مش لا نرى؟ لأننا لا نستطيع أن نرى الله. وتحكي له قصة موسى عليه السلام لما طلب رؤية الله. الناس يعني يقولوا آمنا بالله واليوم الآخر وهم مؤمنين، هل يؤخذ أن تقييم الإنسان بالفعل لا بالقول؟ هو طبعا تقييم الإنسان يكون بالقول وبالفعل، لكن حقا مطابقة القول والفعل هي التي تقيم الإنسان. لما يعضدها هذا يخالفها، لأن النبي ماذا قال؟ قال ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، وقيمه بإيش؟ يعني الحديث ليس مواكبا، هذا يعني الحديث ترك النوايا لله جل وعلا، وأنت تريد أن تدلل على أن تقييم الإنسان لا يكون بالفعل لا بالقول، وده مخالف، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين على أنهم أهل الإسلام، فعملهم بالقول هو الآن، مع أن أفعالهم تخالف أقوالهم. هو لنا أن نقول تقييم الإنساني بمطابقة الفعل القول. هذا معناه أنني ألبي وأبكي وكنت لست بين الحرم، ما شاء الله ولا قصر بالله. الله رزقنا إياكم يا رب، الله رزقنا إياكم يا رب، هذا فيه خير كبير. من فتح الله له بابا إلى الحج فليسرع ولا يسألني. هذا فضل من الله فاحفظوه. لو وجدت أحدا مقصرا في الصلاة أو يتهاون بكون حزينا جدا بداخلي، كيف تخلص من هذا الحزن؟ وليس لحقا أحدا، لا، حزنك هذا دل على حياة قلبك. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل يجوز المرأة في رمضان وهي حائض أن تخلق؟ خلاص أجبتنا هذا ممتاز. إلى سنن ابن ماجه، إلى سنن ابن ماجه. عندنا وصلنا إلى باب في المعتكف، في المعتكف في المعتكف. سؤالي فضلا، أين السؤال؟ طيب معلش أنا آسف لم أرى سؤالي فضلا، أين هو؟ طب أين السؤال؟ ممكن أم الأبرار أعيد عليه سؤال الأخت الفاضلة؟ قلت هذه حياة القلب، هذه فضل لك، احمد الله على ذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه. تهون على نفسك أن تعينيها أن تحسن في الصلاة بالنصيحة وبالدعاء وغير ذلك. أم الأبرار تقول لا أجد، أنا بحثت فوق ما وجدته. طيب نعم، إن كان الرسوخ في العلم، هذا أنا وجدت السؤال خلاص. إن كان الرسوخ في العلم ليس بكثرة العلم، فما هي علاماته؟ نعم، أعظم علامات الرسوخ في العلم الإتقان فيما عنده من العلم، الإتقان فيما عنده من العلم. الرسوخ يعرف بإتقان العلم، كما قال مالك ليس العلم كثرة المسائل، ولكن العلم نور يغذف الله في قلب من يشاء. تراه يعلم المسألة بحذافيرها، بتأسيسها، بتأصيرها، بدليلها، بوجه الدلالة فيها، أيضا حتى بما يعارض ويخالف، وكيف رد الشبه. هذا هو الرسوخ. وطبعا أصله مواكبة الكتاب والسنة، لأنه لا علم إلا بالكتاب والسنة. كل علم ليس من الكتاب والسنة فليس بعلم. باب المعتكف يلزم مكانه من المسجد. ثم روى بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله